في واسطة الرحم، فإذا نزل نسخه، يعني مش واجد صحف معه، ما في ورط معه، واسطة الرحم. الرحل هذا الذي يوضع على سنام البعير، في كده عريضة كده مكان على الجنب، عريض من جهة من جهة، فيكتب هي من جلد أصلا، فيكتب عليها ما يروح البيت بأي نسخة. شوف إلى أي حد كانوا حريصين على الكتاب، الكتاب مما تثبت أنا. قال وأخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، ما اسمه؟ عبد الله بن زيد بن جرمي من سادات تابعين عباده. قال الكتاب أحب إلي اسمعوا بحسب من النسيان، الكتاب أحب إلي من النسيان. صحيح. وانت عارف الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان مشتغل بمهنة تصلاح السعادة، والكتاب حطه بالأرض هو على المكتب البنك بتاعه يشتغل وينظر برضه يراجع، حضر الدرس أحيانا وبرضه يصلح الساعة. نجي المغرب والله خرج راح للدرس برضه يحفظ يقلب كده يحفظ القرآن برضه هو واجع يصلح الساعة، يعمل له ساعتين ثلاثة وروح في اليوم. وشوف أقام أمة مدرسة طويلة عريضة كلها من وراء جهود الشيخ رحمه الله، فعلا كان من المجدد. شوف أي واحد الآن يقول في الساحة الإسلامية والدعوية معتني بالحديث أو التصحيح أو الضعيف أو التعليم أو بيان كشف الأسانيد وخباياه كل مرجوع إلى الألبان، الشيخ أبو سعد حويني ولا غيره في العالم الإسلامي وغيره. سبحان الله، لا تكاد تجد رجل انتفع فعلا بعلم الحديث إلا من وراء هذا الرجل بهذا الدين. قال حتى كان الشيخ ابن باز يقول بخاري العصر، بخاري العصر، الشيخ الألباني يقول بخاري العصر، معنى محافظ الواقع ما إلى ذلك. الشيخ ابن باز نفسه رحمه الله عليه، وكان كثير ما يسأل الشيخ ابن باز عن بعض الحديث ويقول يسأل فيها الشيخ الألباني. نعم. وكان عارفين ابن عثيمين لما ترجم له الشيخ الألباني قال وهو يعني واسع الاطلاع طويل الباع قوي الاقناع، واسع الاطلاع طويل الباع، يوصل لاسانيد واحاديث وخبايا في الاجزاء العلميه محدش يصل اليها، قوي الاقناع يعني عايز يقنع الجبار هيقنع الجبار. وذكر في ترجمه ابي حنيفه من ذكائه، من ذكائه لو أراد أن يقيم الحجة على السرية، السرية العمود يعني لأقامها من ذكاء. رحمة الله الكتاب أحب إلي هو من النسيان، لأن آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. النسيان ما يكتب في ما يكتب، إن تجعل لك دفتر مثلا تكتب فيه كل شيء اسمه سوادة اسمه ايه، واما تروح البيت تعمله ايه في الموبايل الدفتر هذا لكتابة مثلا اين الحديث والكشف وكشف، كتاب اخر في بيان الصحيح الله بن علي، دفتر اخر في الفقه، دفتر اخر في الاصول، دفتر في الاشعار. انا قلت لكم كنا نكتب الاشعار فيحتاجها الانسان في احوج ما يكون اليها، وانت ماشي للخطبه مثلا وتريد ابياتا في فضل مثلا العلم وطلب، أبياتا في فضل الحياة مثلا، أبياتا في فضل الصبر والتقوى، أبياتا في الثبات على السنة وفضل الحديث، تجدها أمامك بسرعة، راجعتها ثبتت معك. لأن أيضا أنت لما تجعل في الخطبة شيء من الأبيات الشعرية في آخر الخطبة مش في الأول، يعني أول ما تبدأ تصك الناس بالأبيات، لا، القرآن أولا معنا؟ وما جاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من الآثار، ما جاء من تفسير السلف، وفي الأخير خالص تكون بعض الأبيات الشعرية لها مذاقها ولا طعمها. الكتاب أحب إلي من النسيان، لأن الإنسان إذا لم يكتب ينسى، لأن الحفظ خوان كما قال الحفظ

يحطب في بجاده الأسم الذكر والأسود السالخ مكروه النظر. قال أخبرني أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال أخبرنا ابن جارود يقولون السالخ هذا على فكرة إن يقولون بعضهم إن الحية تخرج من جلدها وتلبس جلد آخر يعني كل فترة يعني مش عارف أنت رأيت ما هذا موجود أحيانا تجد كده سلخ الحية تخرج من جلدها ويبدلها الله جلدا آخر عفان الله طبعا انتوا عشتوا في اماكن مرفهه راقيه بعيد من المشاكل دي كنا احيانا ندخل بيت فينا بالله في الثعبان بيتحرك بيعمل كده انا ذات مره زوجتي قامت تصلي كده عز وفيه الثعبان لف على رجلها هذا اللي تنقله نفرا برجلها كده وعندنا في البيت ونحن عملنا في دروسنا ولا مساجدنا ودول في البيت يعني ربما فنوس شيء من الآيل وقود لا في كهرباء ولا في طبعا هذا بس ربك الحفظ أو ربما تدخل يدها في كيس ملك الأكياس تخرج عقرب هكذا فحسن الله نعم أيام مضت مرة قتلنا ثعبانا يعني فكان في واحد من الإخوة في طول الشيخ أنس كيس فرفعنا فعلا الثعبان فإذا به بطول أخ ثعبان غاية في الطول الحمد لله أيام مرت الحمد لله. طيب يقول أخبرني بارك الله فيكم أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا حسن بن سلم قال أخبرنا ابن جارود قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل من كره كتاب العلم قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت له لو لم يكتب العلم لذهب قال نعم شو متحور منه قال كرهه طبعا اسحاق المنصور هذا هو الكوسج تلميذ احمد تلميذ الامام معروف الكوسج اسئله الكوسج لاحمد كثيره معنا فقال لو لم يكتب العلم لذهب قال نعم ولولا كتبت العلم اي شيء كنا نحن اي شيء كنا نحن سبحان الله قال اسحاق المنصور وسالت اسحاق بن راهويه فقال كما قال احمد سواء ذلك ما قال احمد ولذلك مذهب اسحاق كثيرا ما يلتقي مع مذهب احمد على يا اخوان وبعدين كان احمد يسال عن اسحاق ايش رايك باسحاق كان يقول هو مثلي يسال عن اسحاق انما يسال عن الناس يعني انما يسال اسحاق عن الناس هو مثلي يسال عن اسحاق مش انا اللي تسالون عن اسحاق اسحاق امام اسحاق بن راهويه كان بيسالوا الشيخ بن عثيمين وحي رحمه الله عن الشيخ الالباني فقال او مثلي يسال عن الالباني هو انتوا تسالون عن الالباني انما يسال الالباني عن الناس نعم كان يعني يقال لاحمد ايضا ماذا تقول في اسحاق؟ قال او عشنا في زمان يسال فيه عن اسحاق وعشنا بزمان يسأل فيه عن إسحاق قال وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء عينه ما اتفقوش يجاوب على بإيه ما فيش اتفاق لكن نفس العبارة والجواب قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون قال أخبرنا أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم فضل بن دكين تعرفون قصته لما في خلق القرآن معنا إخوة لما دخلوا وكان عبد الله بن إدريس موجودا في مجلس الخليفة وكان بينهم شحنات من عبد الله بن إدريس وابن عمي فظن أن ابن إدريس أن أبا نعيم سيوافق الخليفة لما اختبره في خلق القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ إليه عود

يقولوا اكتبوا عشان أولادنا يكتبوا، أملوا عليهم وهم يكتبون، أملوا علينا والكتب يكتبون، أملوا علينا. نعم فحفظ العلم. قال فرأينا ألا نمنع أحدا من المسلمين. إذا كان الأمير والخليفة حريص على أمر الكتابة فمن باب أولى إذن نكون أهل عدل وإنصاف فنملي على الجميع والجماعة يكتبون، ولا نخص الخليفة ولا السلطان ولا أبناء الخليفة والسلطان بالكتابة. قال أخبرنا معمر قال حدثت يحيى بن أبي كثير بحديث، فقال أكتب لي حديثا كذا وحديثا كذا، فقلت أما تكره أن تكتب العلم؟ فقال اكتب، فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو قال عجزت. قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان قال كنت أنا وابن شهاب نحن نطلب العلم فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال اكتب بنا ما جاء عن أصحابه، فقلت لا ليس بسنة، وقال هو بل هو سنة، وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، كتبنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنها سنة، وقلت أنا ليس بسنة فإنها نكتبه، وكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. قال وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سوري قال كنا نقرأ كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء، فرأيت ألا نمنعه أحدا من المسلمين. وذكرت لكم أنهم كانوا يختبرون الزهد فيكتبون عنه في هذه السنة، فبعد سنوات يقولون اكتب لنا من جديد، فيجعلون أناسا وراء الستار يكتبون ما يسمعون منه، فيقارنون ما سمعوه بين عدة سنوات فيجدونه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. وهذا يعني من أيضا حفظ وإتقان الإمام الزهري رحمه الله تعالى. قالوا حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا عمرو بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة عن أيوب بن أبي تميم عن الزهري قال استكتبني الملوك فأكتبتهم، فاستحيت الله إذا كتبتها الملوك ألا أكتبها لغيره. وذكر ابن المبارك رحمه الله عن يونس بن يزيد قال قلت للزهري أخرج إليه كتبك، فأخرج إليه كتبا فيها شعر. يعني الظاهر لم يكن يكتب الحديث إنما كان يحفظه حفظه، إنما الأشعار كان يكتب. وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن خالد بن النزار قال أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري، فأما فأقام سنة يكتبان عنه مدة سنة وهم يكتبون علم الزهري. قال وذكر مبرد قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. سبحان الله. بهذا إخوة نكون انتهينا من باب الرخصة والحث على كتابة العلم الحديث. إن شاء الله يلي هذا باب في معارضة الكتاب، والمراد المعارضة المقابلة، تقابل طرحك بالأصل قبل النسخة التي معك النسخة الأصلية وتتعاهد الكتاب بالتصحيح والتقويم والنظر، لأن ممكن تكون في أخطاء تجي إلى التعديل، فالمعارضة هي المقابلة، تراجع فرعك في أصل الشيء أو النسخة التي معك النسخة الأصلية أو ما مع إخوانك من فروع أخرى وأجزاء أخرى فتحفظ وتصحح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا صباحا إن شاء الله مع هذا الكتاب بإذن الله عز وجل غدا الخميس صباحا، وموعدنا بين مغرب والعشاء بإذن الله في مسجد التوحيد الليلة مع صحيح الإمام مسلم في أحكام العيدين. بارك الله فيكم يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.